من كان لا يحدث السلاطين. أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرني محمد بن عبد الواحد الخزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم البزاز عن الحجاج بن حمزة قال أتى ابن المبارك ابن والي خراسان فسأله أن يحدثه فأبى عليه ولم يحدثه، فلما خرج خرج معه ابن المبارك إلى باب الدار فقال له يا أبا عبد الرحمن سألتك أن تحدثني فلم تحدثني وخرجت معي إلى باب الدار، فقال أما نفسي فأهنتها لك، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أجله عنك. حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو صالح مرزوق بن أحمد السقطي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح الفراء قال قيل لفضيل بن عياض لما لا تحدث جعفر بن يحيى؟ قال أنا أجل حديث رسول الله أن أحدث به جعفر بن يحيى. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني بها قال سمعت صالح بن أحمد بن محمد الحافظ يقول أخبرنا القاسم بن أبي صالح قال سمعت جعفر بن حمدوية يقول كنا بالكوفة على باب قبيصة بن عقبة ومعنا دلف بن أبي دلف بن عبد العزيز ومعه الخدم، فأبطأ قبيصة بالخروج فدنا خادم وقال ابن ملك الجبل على الباب وأنت تبطئ، فخرج وعليه إزار وفي طرفه كسر، فقال من رضي من الدنيا بهذا إيش يعمل بابن ملك الجبل، والله لا حدثته، ودخل ورد الباب. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن كامل عن مالك أو غيره قال لما دخل ربيعة على الوليد بن يزيد وهو خليفة قال يا ربيعة حدثنا، قال ما أحدث شيئا، قال فلما خرج من عنده قال ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية؟ حدثنا يا ربيعة. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الفقيه بقرميسين قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسائي قال أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمران أبو جعفر الضبي قال حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب قال حدثنا شريك قال كان أبو جعفر المنصور قد استخفى عند رجل فأكرمه، فلما أفضت الخلافة إليه قدم عليه ذلك الرجل يهنئه، فأكرمه أبو جعفر وقال له سل حاجتك، فقال له أنت تعلم أني من الله في نعمة، ما لي حاجة إلا أني أشتهي أن يحدثني الأعمش، فاكتب إليه كتابا ليحدثني، فكتب له أبو جعفر كتابا بخطه إلى الأعمش يعرفه فيه وجوب حقه عليه ويأمره بأن يحدثه، فلما مضى الرجل بالكتاب وافى باب الأعمش فدقه، وكان الأعمش يكره أن يدق عليه بابه، فقال من ذا أدخل، فدخل والأعمش يلخف كسبا للشاه، فقال له ما لك؟ فقال هذا كتاب أمير المؤمنين إليك، فقال هاته، فأخذه ثم قال يا بسرة، يعني أن اسم الشاة بسرة، فرفعت رأسها فجعل يضفرها الكتاب حتى أكلت، ثم قال إيش فيه؟ قال فيه أن تحدثني، فقال ما أحدثك بحرف، فقال سبحان الله يا أبا محمد، يكتب إليك أمير المؤمنين في شيء فلا تفعله؟ فقال والله ما أحدثك، ولا أحدث قوما أنت فيهم.